يلا الشيخ علي نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ شيخنا، اللهم بارك له فيما رزقته، اللهم يا رب زده علما وعملا، اللهم انفع به الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أكرم الأكرمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والرفق على ما شرطا، والوضيعة بقدر المال. بقدر المال، نعم. شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والرفق على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال. المصنف رحمه الله تعالى: الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والرفق على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والرفق على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والرفق على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال. تمام. لا ما رحم حال من رحم الله. الخامس المفاوض أن يفوض منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والرفق على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال. تمام. على المصنف الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال. تمام. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. نعم. نعم. نعم. رحمه الله تعالى: تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. والله رحيم الله. خامس شركة المفاوضة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كيف رحمه الله: الخامس شركة المفاوضة يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والرفق على ما شرطه، والوضيعة بقدر المال. تمام. الرحمن الرحيم. قال الصنف رحمه الله: الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطه، والوضيعة بقدر المال. نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم شركة المفاوضة وهو أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة ويوجبه على وصية بقدر المال. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله مثل شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة والربح على ما شرط والوضيعة بقدر المال. نعم أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني والربح كل تصرف وبدني من أنواع الشركة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع شركة وربه على ما شرط وربه على ما والوضيعة لقدر الوضيعة بقدر المال. نعم بسم الله قال بسم الله الرحمن الرحيم قال وربه أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة تمام على ما اشترطه والوضيعة بقدر المال. تمام نعم نبدأ شوي افتح الباب من أنواع الشركة والربا على ما شرطه والوضيعة بقدر المال. تمام نعم سمع يا بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله خامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني والربح بينهما على ما شرط والوضيعة بقدر المال. نعم المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني